نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور قد تجلى فاخرا، والجهل كهل في الظلام تسرمدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ابتدأنا في المحاضرة السابقة في كتاب الفرائض، وبينا أركان الفرائض والأسباب والموانع وحقوق متعلقة بالتركة، ثم ذكرنا سبعة أمور مقدمات مهمة لا بد من فهمها وحفظها قبل الدخول في حساب الفرائض. وذكرنا المقدمة الأولى معرفة من يرث من الرجال والنساء، ولا بد من الحفظ كما ذكرنا. فالوارثون من الرجال من هم؟ الزوج والأب والجد والابن، غيره سالم، وابن الابن أي أخ، الأخ من كل الجهات، أخ الشقيق، أخ لأب، أخ لأم، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب، والمعتق. هؤلاء الورثة من الرجال. ورثة من النساء الزوجة، الأم، الجدة، البنت، بنت الابن، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، معتقة. فهذه معرفة الوارثين من الرجال والنساء على سبيل الإجمال. وفائدة هذه المعرفة أن نعرف من لا يرث، لأن عرفنا الرجال والنساء. فلو قلنا هل يرث الخال؟ لا يرث. الخالة لا ترث. العمة لا ترث. العم لأم، لا يرث. العم الشقيق يرث، والعم لأب. أما العم لأم، واحد سألني ما معنى العم لأب العم لأم؟ يعني أخو أبوك من أمه، أو أخو أبوك من أبوه، أو أخو أبوك الشقيق، صح؟ فأخ والدك الشقيق هو عم شقيق، أخ والدك لأب هو عم لأب، أخ والدك لأم هو عم لأم. أبناء الأخوات برا لا يرثون، سواء نعم الأبناء والبنات، ماشي. طيب هذا الآن حفظنا هذه المسألة المقدمة الأولى. المقدمة الثانية إيش قلنا؟ معرفة من يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب. فمما سبق عموما رجال ونساء، الذي يرث بالفرض نشوف من الأصول الأب والأم والجد والجدة، هؤلاء يرثون بالفرض. ومن الفروع الذي يرث بالفرض، لا الابن ما يرث بالفرض، من الفروع يعني الأبناء والبنات، البنت وبنت الابن. ومن الحواشي، احنا قلنا في أصول وفي فروع وفي حواشي، ما قلنا اليوم درسنا اليوم حواشي، يعني الأعمام والأخوال. من يرث من الفرض من الأعمام؟ ولا واحد، لأنه هؤلاء عصبة. ومن يرث بالفرض من الأخوة والأخوات؟ الأخ لأم والأخت لأم والأخت الشقيقة والأخت لأب، صح؟ أما الأخ الشقيق أو الأخ لأب وأبناؤهم عصبات. أنا قلت لكم إذا ما تحفظون نسكر الميكروفون ونمشي، لأن هذه مقدمات، اللي الآن يغلط فيها راح يتعب بعدين. المقدمة الثالثة، ما هي الفروض؟ ستة بالإجماع، واحد مختلف فيه: النصف والربع والثمن، الثلثان، الثلث، السدس، هذا بالإجماع. والمختلف فيه ثلث الباقي، ثلث الباقي. المقدمة الرابعة، نصيب كل صاحب فرض إجمالا، يعني ما الفرض الذي يمكن أن يأخذه بدون تفصيل. فإذا أخذنا الأب، شنو اللي نعطيه من هذول السبعة؟ فقط السدس، ما يمكن يأخذ غير السدس. أتسويش علينا يا شيخ، فهمتم؟ يعني كم يأخذ من الفروض؟ فقط السدس. يعني معنى كلامي، هل هناك حالة الأب يأخذ نصف أو ربع أو ثلث؟ ما يمكن إلا السدس، هذا الأب. الجد مثله، هذا نحفظه حفظ. فالجد ليس له من الفروض السبع إلا السدس، الجدة كذلك. إذن الأب والجد والجدة ليس لهم إلا السدس، يعني من الفروض. الأم إما الثلث أو السدس، ثلث الباقي، السدس، ثلث، ثلث الباقي. هذه من؟ هذه الأم. طيب الزوج، لحظة لحظة، نص أو ربع؟ الزوج والزوجة سهل، إما ربع إما نصف أو ربع، ها؟ نصف وربع وربع ثلث. أحيانا التوضيح يصير إشكال. الزوجة ربع ثمن، ما يمكن أعطيها ثلث أو نص، ما يمكن. هذا كلامي هذا حتى لا يأتي يوم من الأيام يقول الزوجة ها يعطيها ثلث، لا، الزوجة إما ربع وإما ثمن كما سيأتي بالشروط. زين، البنت نصف أو بنت ثلثان، ثلثين، بنت نصف أو ثلثين. بنت الابن نصف، ثلثان، سدس. الأخت الشقيقة نصف وثلثان. أخت لأب نصف، ثلثان أو سدس. البنت مثل الأخت الشقيقة، أو الأخت الشقيقة مثل البنت، وبنت الابن مثل أخت لأب. زين، بقي أحد؟ منو؟ الأخت لأم، أولاد الأم، حين نقول أولاد الأم اللي هم أخ لأم وأخت لأم، إما وإما، ثلث أو سدس. كل هذا مذكور في القرآن، ولذلك اللي يحفظ آيات القرآن الثلاثة في سورة النساء يتأمل فيها يعرف هذه التقسيمة تماما. وهذه المقدمة من أهم المقدمات. ليش؟ لأن احنا بعدين لما نطبق، يلا قول الأم، قال ها نصف، ما يصير، لأن احنا قلنا الأم ما يصير نصف، قلنا يلا سدس، ها نعطي ربع، ما يصير. واضح؟ هذه المقدمة أنا أعتقد أنها من أهم المقدمات، واللي ما يحفظ الآن سيتعب كثيرا في حساب المسائل. طيب، بعدين ايش قلنا؟ بعدين عاد معرفة العصبات ومعرفة القواعد الحجب، إذا أتقن الإنسان هذا الأمر سهل عليه الفرائض. طيب نأتي الآن إلى، ندخل في الصفحة 7 عندكم، عندكم مذكران. عندنا الآن الذي يرث من النسب هم 3: أصول وفروع وحواشي. أصول فروع حواشي، من تفرعت منهم إيش نسميهم؟ أصول. أصولك من تفرعت منهم، من تفرعوا منك فروع، من تفرعوا من أصولك حواشي. تفرعوا من أصلك الأب، هؤلاء أخوانك أخواتك. تفرعوا من أصلك الجد، هؤلاء الأعمام. فمن تفرعوا منك فروع، من تفرعت منهم أصول، من تفرعوا من أصولك إما أعمام الحواشي اللي هم أعمام وأخوة، سواء أخوة أو أخوات. في قواعد عندنا في الأصول، كل واحد له قاعدة. نشوف الأصول. قاعدة الأصول: الذكور كلهم إلا من أذل بأنثى، أو بعبارة أخرى من لم يكن بينه وبين الميت أنثى. ذكور الأصول قاعدتهم من لم يكن بينه وبين الميت أنثى. ولذلك الأب يرث من الأصول ما يرث؟ أب يرث. أب الأم لا يرث، أبو أمك. يعني أنت مت الآن، الجد هذا الأب الأم شنو بينك وبينه؟ أنثى. إذن هذا الجد يسميه الفقهاء الجد الفاسد، هذه عبارة شديدة، والجدة الفاسدة. هذا كلام إحنا بنحسنها شوي ونقول الجد الذي لا يرث. واضح؟ تروح حق جدك تقول أنت جد فاسد، لكن هذا قال الفقهاء الجد الفاسد الفاسد. الأحسن نقول الجد الذي لا يرث. فهمتم الآن؟ من الجد الذي لا يرث؟ من بينه وبين الميت أنثى. إذن الذي يرث من الأصول الذكور، قال الأب وإن على بمحض الذكور، إذا دخلت أنثى خلاص. فعندنا الأب يرث. أنا لما أقول الأب يعني أنا متوفى وأبوي يرثني. أب الأب يرث جدي، أب أب الأب جد أبوي يرث إلى يوم القيامة. واضح؟ بس نحط أنثى لا يرث، سهل. نشوف الأم من الجدة: كل أنثى لم تدل بذكر قبله أنثى. كل أنثى من الأصول لم تدل بذكر قبله أنثى، يعني ما نريد ذكر بين أنثيين بالعربي. إذا لقينا أنثى ذكر أنثى، هذه جدة التي لا ترث. فهمتم؟ هناك لا نريد أنثى بين الميت والأصل، لكن هنا لا نريد أنثى بين ذكرين. وبالتالي أم الأم ترث، أم الأب ترث، ترث أنا بعدين الأب بعدين أم، ما في أنثى بين ذكرين، ما في ذكر بين أنثيين، أنا الميت أنثى. ماشي؟ لا الميت مو محسوب، ممكن يكون الميت أم امرأة. طيب أم أب الأب ثلث، ثلث. شو القاعدة؟ شو القاعدة؟ لم أشكلنا أن كل أنثى لم تدل بذكر قبله أنثى. لما نبي أنثى ما نبي ذكر بين إيش؟ أنثيين. أم أب الأم نكتب ولا ما يحتاج؟ أم أب الأم، أم أب الأم ما يرث، لأن الأب ذكر بين أنثيين. فهمتم يا جماعة؟ سهلة. أم طيب زين، أم أم الأب ثلث. إذن يرث من الجدات ثلاث. شوف الآن، أم الأم وين علت؟ أم الأم. أم الأب ثلث وين على؟ يعني أم أب الأب، صح؟ وأم أم الأب وين علت؟ أم الأب، أم أب إلى آخره. ولذلك ممكن ترث ثلاث جدات في منزلة واحدة، يعني مرة واحدة. لا مصعب، مصعب يعني أنت حفيد بنتها طبيعي. شوف الآن، أم الأم، أم الأب، أم أب الأب، درجة واحدة، ممكن يجتمعون كلهم في السدس. متصور أو متصور؟ لاحظ، أنت عندك جدتك من قبل الأم، أم الأم، أم أمك، ماشي؟ وعندك أنت أم أب الأم وأم أم الأب. بس دقق فيها شوي، ممكن، ماشي. إذن هاتان قاعدتان في الأصول. الفروع سهلة، كل من لم يكن بينه وبين الميت أنثى، كل من ليس بينه وبين الميت أنثى. ولذلك البنت بنت، بنت، البنت ترث، الابن يرث، بنت الابن ترث، ابن الابن يرث، ابن البنت ليش ما يرث؟ بينه وبين الميت أنثى، ابن البنت، صح؟ البنت هذه الآن بينك وبين الابن، بينك يا ميت، يعني بين الميت والابن أنثى، صح؟ بنت البنت ما ترث. أنت مو ويانا شيخ. احنا ما نشغل، ما نشغل من الميت، انسى الميت، الميت آدمي. لا يكون بين الميت وبينه أنثى، فإحنا إذا قلنا ابن بنت، ميت سواء ذكر أنثى ما نشغل، بنت ابن بينهم أنثى، الابن هذا ما يرث. طبعا لما أقول أنا ابن بنت، البنت مو موجودة، بعدين نأتي في قواعد الحج هي مو موجودة، فابن بنت ما يرث، بنت بنت. بنت بنت بنت بنتك ما ترث. طبعا مع عدم وجود البنت كلامه لا ترث، لأن بينه وبين بينها وبين الميت بنت اللي هي أنثى. فالقاعدة سهلة، ها؟ ابن البنت لا يرث لأنه بينه وبين الميت أنثى، بنت الابن ترث، بنت بنت الابن لا ترث، أي بنت ابن الابن ترث. وياي ولا لا؟ بنت بنت ابن الابن هي بنت ابن، بنت ابن ابن الابن كذلك. واضح؟ انت شوفها وشوف بينها وبين الميت، اذا ادخلت انثى قلنا لها مع السلامه. فاحنا عندنا بنت ابن ابن ابن ابن ثلث، لان كلها بينها ذكور، بس الدخل بينهم انثى انتهى، ماشي. هذه الفروع. الحواشي من تفرع من اصولك، فيهم قواعد. اولا يرث كل الذكور الا من ادلى بانثى، كل ذكور الحواشي الا من ادلى بانثى، طبعا ما عدا الاخوه من الام، هذه استثناء. كل الذكور الا من ادلى بانثى. نشوف بالنسبه للاعمام، حواشي قلنا اخوه واعمام. العم الشقيق يرث، العم لاب يرث، العم لام لا يرث لانه ادلى بانثى للام، ماشي. ابن العم الشقيق يرث، ابن العم لأب يرث، ابن العم لأم طبيعة لا يرث. فنروح إلى الأخوة. الأخ الشقيق يرث، الأخ لأب يرث، الأخ لأم يرث، استثناء من هذه القاعدة لأنه أدلى بأنثى، لكن باتفاق. وهو قاعدة ثانية أن الأخوة من الأم يستثنون من هذه القاعدة، فالأخ لأم والأخ والأخت لأم يرثون، والأخوات مطلقا بدون تفصيل، يعني من الحواشي ترث الأخوات، ترث الأخوات يعني الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والأخت الأخت لأب. هذه قواعد الآن إذا ضبطت نرتاح كثيرا. من الذي يرث من الأصول، ومن الذي يرث من الفروع، ومن الذي يرث من الحواشي؟ خلونا نكتب شوي. عندنا الأصول، عندنا الفروع، وعندنا الحواشي. لما نقول الحواشي يعني الأخوة والأعوام والأعمام. شنو قاعدة الأصول قلنا؟ بالنسبة للأنثى، بالنسبة للذكر، من ليس بينه وبين الميت أنثى. إذن الأب، أنا لما أقول الأب أبو الميت، صح؟ أبو الميت يعني مات شخص وعنده أبو، يورث أبوه ولا لا؟ يورثه. هذا مات وعنده جد من قبل الأب، أب الأب يرث. ليش القاعدة؟ ليش ما في أنثى؟ أب الأم لا يرث. ليش؟ لأن بيني أنا الميت وبين جدي أم. شوفوا شوفوا غرائب الفرائض. جدي أبو أمي ما يرث، جدتي زوجته أم الأم ترث. يعني يقول هو الأب يقول تعطون زوجتي ما تعطوني؟ شو نقول إحنا؟ آباؤكم وأبناؤكم أهدونا يورمون. هذه حكمة من الله، سمعنا وطعنا. أحسنت، ماشي. الآن أب، أب الأب يرث، أب أم الأب ما يرث. ليش؟ لوجود الأم. زين، الأم أم ترث، أم الأم ترث، أم أم الأم ترث، ماشي. أم الأب شنو قلنا احنا في الأصول؟ ما يكون ذكر بين أنثيين. أم الأب ترث، ترث. أم أم الأب ترث، ذكر بين أنثيين. أم أب الأب، ها هذا في صوت. يلا وين وصلنا؟ أم أم الأب، أم بس، أم أب الأم. ليش؟ ها ذكر بين أنثيين، جد الفاسدة يسمونها، نقول جد التي لا تر. خلصنا الفروع. ما هي قاعدة الفروع بالنسبة للذكور؟ بالنسبة للذكور ليس بينه وبين الميت أنثى، صح ولا لا؟ تعال الشيخ ركب لي هذه، ما أعرف. كل من ليس بينه وبين الميت أنثى. الابن يرث، يرث. بنت ترث. ابن ابن، ماشي. بنت ابن، بنت ابن ترث. بنت ابن ابن، ماشي. بنت بنت، ليش؟ لأن هذه هذه، لأن بينه وبين الميت أنثى. ابن بنت، لأن بين ميت أنثى. بنت ابن بنت ما ترث. ماشي خلصنا. أخوة والأعمام، هنشوف الأخوة ونشوف الأعمام. أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم. ماشي. ابن أخ شقيق، ابن أخ لأم. لا تبع. ابن أخ لأب يرث. وين وصلنا؟ أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم. عدل؟ يعني جميع الأخوة والأخوات. أخ لأم، ابن الأخ لأم هو لا يرث. هنا عم شقيق يرث، عم لأب، ابن عم شقيق، ابن عم لأب، عم لأم لا يرث، وبطبيعة الحال ابن عم لأم. ماشي؟ هذا اللي شرحنا الآن واضح أظن. نبي ندخل الآن في الإرث أصحاب الفروض، أشياء سهلة، سيكون عندنا وقت إن شاء الله. أسهل الفروض الآن الزوج والزوجة، سهل جدا. تذكرون الزوج إيش نعطيه؟ إما وإما، نص أو ربع. إذا ما في فرع وارث عطى كامل نص، إذا في فرع وارث نقصه ربع. واضح؟ ولكم نعم، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. سهلة. الزوجة كم نعطيها؟ كم لها أصلا؟ ربع أو الثمن. ما في فرع وارث ربع، في فرع وارث نقصها الثمن. واضح؟ سهل جدا، سهل جدا. لو كان عندنا زوج وابن، في فرع وارث، طبعا الفرع الوارث ابن بنت، ابن ابن بنت ابن، هذا فرع وارث. عندنا مات ميت وترك الزوج وابن، كم نعطي الزوج؟ في فرع وارث زوج وابن، في فرع وارث كم نعطي؟ نعطي الربع والباقي الابن. انت ما كنت شغل بالابن، ما كنت شغل بالابن، بعدين نقول لكم التعصيب. ابي الزوج الان في فرع وارث كم نعطي؟ ربع. ليش؟ في فرع وارث. زوج وعم كم نعطي الزوج؟ ليش؟ ما في فرع وارث. واضح ولا واضح؟ انت لما تشوف المساله واول ما تشوف الزوج دور فروع، دور ابن، دور ابن ابن، دور بنت، دور بنت ابن. ما لقيت اعطى نص على طول، لقيت اعطى ايش؟ ربع. نفس الشيء الزوجه، اذا في فرع، اذا ما في فرع وارث اعطها ربع. مثل زوجه واخ شقيق كم نعطيها؟ ربع. ربع. ليش؟ ما فرع وارث. زوجه وابن ثمن. هذه من أسهل المسائل، ما راح نطول فيها. واضح؟ طبعا إحنا الآن لما نشرح مسألة بسيطة، يعني واحد اثنين، بعدين لما نأخذ أربعة أو خمسة شوي حسبة شيء تصعب شوي، لكن إحنا شوي شوي. ما في ماشي. الزوج، الزوج والزوجة، الأب، الأب له ثلاث أحوال، ثلاث أحوال. إذا في فرع وارث ذكر نعطي سدس، إذا ما في فرع وارث أصلا نعطي الباقي يصير عصبة، إذا في فرع وارث أنثى نعطي الاثنين سدس وباقي. شلون باقي؟ باقي من شنو؟ شوي شوي. الأب له كم حالة؟ ثلاث أحوال. إذا عندنا مات ميت وترك أب وابن، نعطيه سدس، لأن موجود فرع وارث شنو؟ ذكر. فرع وارث ذكر، نعطي الأب كم؟ سدس، باقي الابن. خلصنا هذه؟ مات ميت عن أب وأم، ما في فرع وارث، صار عصبة، هنا الأب مو صاحب فرع يأخذ الباقي. الأم راح تأخذ الثلث، فهذه راح نقول لكم، والباقي يأخذ من؟ الأب. إذا متى نعطي الأب الباقي؟ متى يكون عصبة؟ ما في فرع وارث، واضح؟ إذا في فرع وارث ذكر كم نعطيه؟ سدس. ما في فرع وارث باقي، الباقي تعصيبا يصير عصبة. إذا في فرع وارث لكن أنثى نعطيه سدس، والباقي إذا في باقي. فلو مات ميت عن أب وبنت سدس الباقي، لأن البنت راح نعطيها نصف، هو نعطيه سدس، باقي باقي تقريبا ثلث، نرده حق منه؟ حق الأب. واضح؟ شوفوا الآية: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إذا نعطي الأب لأن في ولد، طبعا كلمة ولد ابن أو بنت، ماشي؟ إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، سكت عن الأب. إذا نعطي كم؟ باقي. فهمتم يا جماعة؟ أعطينا الأب، إحنا قاعد نتكلم عن الأم والأب، أعطيت الأم الثلث والأب الباقي، مفهوم الآية. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. خلصنا من هذا، ما نخلوه. شوفوا كيف العلماء فهموا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فإحنا لما قلنا إذا في فرع وارث سدس، صح؟ سواء ابن أو بنت. إذا ابن أعطينا الأب كم؟ سدس. شنو الباقي؟ ما في إلا الابن أعطيناه. إذا في بنت وأب نفس القاعدة، أعطينا الأب السدس وأعطينا البنت نصف، في باقي ولا لا؟ ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أولى رجل ذكر هنا من؟ الأب. واضح يا جماعة؟ هذا فقه الآية وفقه الحديث. إذا أحوال الأب كم؟ ثلاثة. إذا كان هناك فرع وارث ذكر سدس، ليس هناك فرع وارث باقي، هناك فرع وارث أنثى سدس والباقي. فإحنا نقول الباقي إن كان موجود باقي، بعض المسائل ما في باقي، يعطى إيش؟ على الأصل، ولأبوي لكل واحد منهما السدس. ميراث الجد مثل الأب تماما على القول الراجح، مثل الأب تماما، ثلاث أحوال. وحصل خلاف في مسألة عويصة ومتعبة وتدوخ الرأس وما ودي أشرح لكم، بس موجودة بالمذكرة بالمثال واضح، وهو إن كان مع الجد إخوة. على القول الراجح الجد يسقط الإخوة. ها؟ أحناف ولا مو أحناف؟ مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ما في دليل، ما في دليل، يعني تفاصيل غريبة عجيبة، لأن الجد هنا أي الجد هنا إيش يأخذ على كلام؟ إما يأخذ ثلث أو يقاسم، يعني يأخذ نفس البقية، أو يأخذ السدس، أو يأخذ ثلث الباقي. شيء غريب وعجيب. ومسائل الأكدرية، كدرت، قال كدرت باب الجد والأخوة، ومسائل كثيرة ليس فيها أدلة. وأما القول الراجح فهو واضح، كسيأتيني في باب الحج، أن الأصول الذكور والفروع الذكور يحجبون جميع إيش؟ الحواشي اللي هم الأخوة والأعمام تماما. فالميراث الجد عندكم مذكر واضح إن شاء الله بالتقسيم، ما ودنا نأخذ لأنه مرجوح، إن أحببتم بعدين نرجع له. ميراث الأم، الأم لها ثلاث أحوال. متى تأخذ السدس؟ نفس الأب إذا وجد فرع وارث. متى تأخذ الثلث؟ إذا لم يوجد فرع وارث. وتأخذ ثلث الباقي في العمريتين اللي حكم فيها عمر، وهي زوج وأم أب، وزوجة وأم وأب. عندنا زوج وابن، ها شيخ هذا التلميذ هذا والله أشطر واحد، تلميذ متواضع. يلا يا شباب أنا أسأل واحد واحد، زوج وابن شلون؟ زوج وابن ربع ثلاث ارباع، نص ونص. الله يهديك، ربع ثلاث ارباع. يلا عشان الوقت نحاول عن غيرك. في فرع وارث وما في فرع وارث؟ زوج وابن يا شيخ، زوج وابن. سعد زوج وابن فرع وارث، فيكم يا جماعة ربع. خلاص شيخ جزاك الله خير. شيخ ايش قلنا يا جماعة؟ إذا ما في فرع وارث عندنا مثلا زوج وعم، أنت لما تشوف زوج أو زوجة أول شيء فكر في فرع وارث ولا ما في فرع وارث. ما هو؟ ابن ابن ابن، بنت بنت ابن، هذا فرع وارث. هنا جينا الآن زوج وابن، أول شيء يدور في فرع وارث، فيه. إذا ما نعطيه الأعلى اللي هو النص النزلة ربع، هنا زوج وعم ندور فرع وارث، في فرع وارث نعطيه الأعلى اللي هو النصف. طبعا العم عصب، ماشي. عندنا الآن زوجة وبنت، ليش ثمن؟ لأن فيه فرع وارث. طبعا هذه النص، هذه المسألة. عندنا زوجة وأخ شقيق، نعطيها الأعلى ربع. ليش؟ لأن ما في فرع وارث، الزوج والزوجة من أسهل ما يكون، هذا الزوج. زين، عندنا أب وابن، شيخ لحظة، ليش سدس؟ في فرع وارث ذكر. زين، أب نبي يشاركون شباب أزرق تخب، لا حد كلام، لا حد كلام. أب وبنت، البنت البنت هنا البنت نعطيها نص. زين، شي أخذ الأب سدس والباقي، شذي نقول؟ سدس زائد الباقي. وقلنا إذا فرع وارث أنثى يأخذ اثنين. زين، أب وأم شو إني أخذ أعلى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قلنا هنا ما في فرع وارث، وين ثلث؟ الله يهديك، الله يهديك. ولأبويه، طبق الآية، لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، هذا السدس هذا السدس. فإن لم يكن له ولد وفين لكم ولد فلأمه إيش؟ الثلث، يعني هو يأخذ الباقي. فإحنا قلنا أحوال الأب يأخذ السدس إذا في فرع وارث، ما في فرع وارث يأخذ الباقي، لكن إذا كان الفرع وارث ابن يأخذ السدس بس، إذا كان فرع وارث بنت يأخذ مع السدس باقي. قلنا ولا ما قلنا هذا؟ يأخذ سدس إذا في فرع وارث، نطبق الآية، ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. كلمة ولد في الفرات شنو يعني؟ ابن أو بنت. وهو يأخذ فيه فروات يأخذ سدس، لكن يأخذ بروحه ولا مع مع مع الباقي؟ إن كان ابن سدس فقط، إن كان بنت مع الباقي. ماشي. الأم نشوف الآن، أم وأب ما في فرع وارث، ثلث نص الآية، فإن لم يكن له ولد ورث أبوه فلأمه الثلث، واضحة. زين، أم وابن سدس، وجود إيش؟ الفرع الوارث. تبقى هذه الآن العمريتين، العمريتين هي أم وأب وزوج، خلنا نقول زوج. نو مستعد يجاوب؟ جاوب شيخ. الزوج النصف لعدم فرع الوارث. ها ما يخالف. الأم ثلث الباقي، الأب الباقي. في فرق ولا لا؟ الآن الزوج أعطانا نصف، كم بقي من التركة؟ نصف، نعطي ثلث النصف، ثلث الباقي، مو ثلث الكل، ثلث النص. طبعا ثلث النص هو طريقة السدس، ما نقول احنا سدس، سدس. الباقي ياخذه الأب. يعني فرضنا التركة الآن هنقول كم؟ ستة، ستة، ستة آلاف. نعطي الزوج كم؟ ثلاثة آلاف. اطلع برا زوج مع السلامة. كم باقي؟ باقي ثلاثة. ثلث الباقي، مو ثلث ستة، ثلث ثلاثة كم؟ ألف. نعطي ألف، الباقي ألفين. واضح جماعة؟ إذن ثلث الباقي وليس ثلث الكل. هذا من أفتى فيه عمر رضي الله عنه، سميت العمريتين. الثانية ما هي؟ زوجة وأم وأب، نفس الشيء. الزوجة كم تأخذ هنا؟ تأخذ الربع، والأم ثلث الباقي. أسوي شيء الله يهديك. واضح يا جماعة الآن؟ واضح إن شاء الله. شوية حركة وأكشن. لا أكشن تشوش عليهم، لأن إحنا الآن هنا الآن بطبيعة الحال هذا يعتبر سدس وثلث، بس إحنا ما نقول سدس وثلث صناعة في الفرق، ما نقول سدس وثلث حتى ما نشوش على الناس، ما نقول هنا سدس ونقول ثلث، لما نقول ثلث الباقي. ها والجاي أنا مو موجود. ها لا لا لا ما في أكبر عند الحساب، تعطي أصحاب الفروض، تبدأ بصاحب الفرض. طيب صاحب الفرض العصب، العصبة شوف العصب ينطر مسكين ينطر آخر شيء، إذا قلنا شيء أعطيناه، ما إلا قلنا بيطلع برا. شنو بحسبه؟ لا هنا ما يصير، بالعمريتين ما يصير، كل المسائل يصير بالعمريتين ما يصير، لأن الأم تأخذ ثلث الباقي مو ثلث الكل. لكن شوف أم وأب شنو لها؟ ثلث الكل، أم وأب بس. عندك أم وأب والمسألة من ستة، ستة آلاف، كم تعطيها؟ ثلث ألفين، والأب أربعة، ثلث الكل. لكن العمريتين ثلث الباقي، عطينا الزوج ومشى، باقي النص، النص اخذ منه ثلث. انتوا فهمتم يا جماعه؟ فهو ثلث الباقي وليس ثلث، وليس ثلث الكل. زين، على اقتراح الاخ نوقف عن هنا. ها معركه كيف يقول ميراث الجده سهل، ميراث الجدة سهل. الجدة كم تأخذ دائما؟ تأخذ السدس فقط بشرط عدم وجود الأم، بشرط عدم، إذا وجدت الأم سقط الجدة مباشرة. ما في أم، في جدة بس، نعطيها كم؟ نعطيها سدس. إذا كان هناك أكثر من جدة في منزلة واحدة يتقاسمون السدس، مثل أم واحد مات وعنده أم أم وأم أب نفس المنزلة جدتين، مو كل واحدة سدس، يشتركان في السدس، نص السدس يشتركان في السدس. إيش هو حديث؟ حديث والإجماع، السدس والإجماع. نفس الشيء. أنا بعطيك مسألة تجاوب عليها الحين، أنت تجاوب عليها. بس لا يتكلم، المشاغبين لا يتكلمون لو سمحتم. يلا أم الجدة كم تأخذ؟ لا يتكلم، سدس. وأم الأب ثلث الباقي. عفست عفيس أنت. هذه جدة هذه الجدة ليس لها إلا السدس، نعطيها سدس بعد. والأم هذه الأصل تطلعهم برا. هذه أم، الأم تطلع لفوقها، هذه يسمون الحجب، ما لها شيء، تركة حق الأم. كلها غلط يعني، أنت شو فيك؟ زين، أم وأم أب يشتركون بالسدس، السدس بينهم، عرفت؟ وقلنا يمكن يصير ثلاث جدات، ممكن ثلاث جدات. شلون؟ أم أم أم وأم أم أب وأم أب أب كلهم يشتركون إيش؟ السدس. ممكن يجتمعون الزوجات. يلا أنت بابا حط عليك اليوم، أنا أربع زوجات وبنت. حيتكلم انت، انسى الاربع زوجات، زوجة الله يهديك. بنت موجودة، بنت. طيب خلاص، في اسئلة ما راح نطول، كافي. الجدة القربة تحجب الجدة ايش؟ البعدة. المنزلة واحدة، احنا عندنا أم وأم أم، من اللي يشيلها؟ أم الأم، لأن الأقرب الأم، صح؟ عندنا أم أم وأم أم أب، شوف المنزلة هذه أقرب، هذه ترث ما ترث، الأقرب منزلة، واضح؟ الأم توخر لفوقها كلهم، سواء أم أم أو أم أب أو أم أم إلى آخره. فالقربة اللي قريبة الميت تحجب إيش؟ كل البعدين، البعدين سواء كان أعلى منها درجة أو درجتين أو ثلاث، واضح؟ هذه الجدة. بس نوقف، لأن البنات والبنات الابن والأخوات لهم شروط متشابهة. إذا كان عندكم استفسار، أنا أرجو ما زال عندكم في مشكلة، ترى في مشكلة، لازم تراجعون ما سبق يا جماعة، لازم. يعني بساعة الأخ الفقيه دخل لي ثلث الباقي مع الجدة، عفستنا عفيسة. ها، يحفظوا ويراجعوا حفظ شديد. والله أنا بعطيك مسألة عشان أراويك. المقصود يا جماعة، لابد السابع الجاية الله يرحم والديكم، لازم نحفظ ما سبق، لأن الآن احنا طبقنا تطبيق هذا بدائي، يعني فقط اثنين، باشا لما يصير ثلاثة أربعة خمسة ستة راح تدوخ. غلط كذي. أم أولادها أبو متوفي، من الأبو هذا؟ زوجها؟ ما نقول أبو، لا احنا لما نسأل سؤال، انا ما لومك، اغلب الناس دي لا تسأل سؤال من عندك تقول ام واب وجد، انسب للميت. شو تقول انت؟ شو تقول اذا ام موجودة واولادها والاب متوفي؟ انت قاعد تتكلم عن نفسك، تكلم عن الميت. شو تقول؟ مات ميت وترك زوجة. امك هذه زوجة، لان ننسبها لمن؟ للميت. ما تقول امي ايش تاخذ لان ابوي مات، غلط. قول مات ميت، ابوك هذا ميت بعد عمر طويل، ميت. وترك ايش؟ ميت، والله يرحمه. وترك زوجة اللي امك، ما تقول ام، مو انت، انت موجود. انسب للميت، تقول مات ميت وترك زوجة وابن مثلا. فاحنا لما نكتب هني راح نكتب زوجة ابن، ترتاح. اما لو نقول عمي وجدي وخالي تخربط السؤال. ماشي، اظن يكفي. ها ها، اي بس انت ما جاوبت، معقد، ما جاوبت. فانا اتمنى، اتمنى، هذه نصيحه ترى والله يا جماعه، اللي ما يستمر يحفظ يتعب. راجعوا ما سبق، خصوصا المقدمه الثالثه، كل واحد كم ممكن يكون له فرض. ما يمكن انا اقول الان ثلث باقي ولا ثلث خربط، خلاص. لما انا اقول جده ما يتبادر للذهن الا سدس، وكذا الاب وكذا الجد. بس لما اقول زوجه ما يتبادر للذهن الا ثمن وربع، زوج ما يتبادر للذهن الا ربع نصف، بنت نصف ثلثين الى اخره. لما نحفر هذا نركز، اول ما نحسب المسائل انت ببالك ان دين السدس والثلث مثلا بالنسبه للام، او السدس فقط، ما راح تروح بعيد. فرجاء المراجعه، المراجعه لو بنفس اليوم راجعوا اكتبوا اغلط حتى نستمر. الله اعلم، صلى الله على محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.